بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. قال: ولا يصح البيع، في بعض النسخ ولا الشراء، ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. النداء الثاني أي الأذان الثاني الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر، عقب جلوس الإمام على المنبر. كما تعلمون فإن عثمان رضي الله عنه سن أذانا زائدا للجمعة يؤذن به يعني قبل دخول الجمعة، ثم بعد ذلك بعد أن يصعد الخطيب على المنبر يسلم على المصلين ويجلس على المنبر، فإذا جلس أذن الأذان الذي في حضور الخطيب، ثم بعد الفراغ من الخطبة تكون إقامة الصلاة. الكلام هنا عن الأذان الثاني الذي بعد جلوس الإمام على المنبر، فهذا النداء الثاني لا يصح البيع بعده، وكذلك لا يصح الشراء بعده ممن تلزمه الجمعة، يعني ليس مسافرا ولا مريضا ولا يعني امرأة ولا، وإنما هو ممن تلزمه الجمعة، فمن كانت تلزمه الجمعة لا يصح منه البيع. لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال الشارح: والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. قال: ويصح النكاح وسائر العقود. قال: كالقرض والرهن والضمان والإجارة إلى آخره. قال: لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. فإذا النكاح وسائر العقود الأخرى إذا وقعت بعد النداء الثاني للجمعة صح. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، يعني بيع العصير لمن، عصير العنب مثلا، لا يجوز بيع عصير العنب لمن يصنع منه الخمر. ولا سلاح في فتنة، ولا سلاح في فتنة، كذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة وهي الاقتتال بين المسلمين، الاقتتال المحرم بين المسلمين، فإذا اقتتل فريقان من المسلمين قتالا محرما غير جائز، فلا يجوز هنا بيع السلاح للفريقين المتقاتلين لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. ما معنى لم يعتق عليه؟ يعني هناك يعني إذا حصل أن اشترى ابن أباه، إذا اشترى ابن أباه فإن الأب يعتق على الابن، يعني بمجرد شراء الابن لأبيه المملوك يصبح الأب حرا، يصبح الأب حرا لعدم جواز التملك الابن لأبيه. فيقول يعني لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إلا إذا كان يعني في صورة يعتق فيها العبد إذا تملكه هذا المشرك، يعني كما لو كان المشتري هو الابن الكافر لهذا العبد المسلم، يعني ابن كافر لعبد المسلم، فباع بيع هذا العبد المسلم لابنه الكافر هذا يجوز، هذا جائز. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يشتري مصالحته فهو وسيلة إلى تحريره، لكن في غير ذلك لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، فيقول لو حصل أن أسلم العبد الكافر، إذا أسلم العبد الكافر وهو في يد مالك كافر، يعني إذا أسلم عبد يعني كان كافرا وأسلم ومالكه لا يزال كافرا، المالك كافر وأسلم عبد كان كافرا وأسلم، فقد يجبر المالك هنا على إزالة ملكه عن العبد، إزالة ملكه عن العبد إما ببيعه، يعني يجبر القاضي المسلم يجبر مالك العبد إما أن يعطيه خياراته، إما أن يعتقه وإما أن يبيعه، إما أن يعتقه مجانا وإما أن يبيعه لمسلم ويتقاضى ثمنه، وإما أن يهبه، ممكن يهبه لمالك المسلم بغير ثمن أو يبيعه لمسلم بثمن أو يعتقه فيصير حرا، فيجبر على إزالة ملكه عنه إما ببيع لمسلم وإما بهبة لمسلم وإما بعتق. قال: ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته، يعني لا يكفي أن يشتري العبد الذي أسلم نفسه من سيده. المكاتبة هو أن العبد يشتري نفسه من سيده على أقسام، يقدر تقوم قيمة العبد، ثم هو العبد بعد ذلك يتولى جمع الأموال من الزكوات وغيرها لسداد الأقساط التي عليه. فلماذا قال يعني لا تكفي المكاتبة؟ لأن المكاتب هو في حكم العبد المملوك بسيده ما بقي عليه درهم، المكاتب يعني يستمر في حكم العبودية والرقم ما بقي عليه درهم، وإن عجز عن سداد الثمن بقي مملوكا رقيقا. فإذا الكافر إذا أسلم عبده فلا يكفي المكاتبة، لأن المكاتبة معناها استمرار ملكه عليه وهو كافر خلال مدة أقساط الكتابة، ولأنه قد يعجز عن الكتابة فيجبر على إزالة الملك، يعني إزالة نهائية ليست يعني إزالة معلقة كما هو في حال الكتابة. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. فيقول: إن جمع بين بيع وكتابة، هنا يعني انتهى من موضوع العبد المسلم الذي مالكه كافر، وإنما يتكلم عموما يعني عن مالك لعبده. فإذا يعني تعامل مع عبده بأنه مثلا باع داره للعبد وفي نفس الوقت اتفق مع العبد أن يشتري نفسه منه على أقساط، يعني كاتب عبده أن اتفق مع العبد أنه مثلا ثمن العبد مثلا 10,000 درهم أنه يقسطها على 10 أقساط مثلا كل شهر، يدفع قسطا أو كذا، ولكن هذه المكاتبة يعني مشروطة بأن العبد لابد أن يشتري من مالكه، أنه يشتري من مالكه بيتا مثلا وهذا البيت قيمته مثلا 100,000 ويسدده على أقساط كذا وكذا، فالمكاتبة مع شراء شيء من المال، فيبيع السيد اتفق مع عبده أنه يكاتبه ويشتري منه شيء الحكم هنا أنه يقول في هذه الحالة يعني لا يعني في هذه الحالة لا يصح البيع، يبطل البيع وتصح الكتابة، الكتابة تصح والبيع لا يصح. ويقسط العوض، يعني ينظر الاتفاق كم كان الاتفاق في الكتابة ويدفع اقساط الكتابة فقط، وأما البيع الذي جعله مشروطا بالكتابة وجزءا من الصفقة معها فهذا البيع لا يصح، وإنما تصح الكتابة ويدفع قيمتها أو قسطها. يعني إذا كان دفع بعض الأموال منها جزء من ثمن المبيع ومنها جزء من ثمن نفسه، يعني هو اشترى الدار، يعني كأنه اشترى الدار واشترى نفسه، فهو عليه مثلا أقساط للدار وأقساط لنفسه، فالجزء الذي دفع من المال هو يكون لنفسه فقط، يعني يحسب من ثمن الكتابة والدار ترد إلى صاحبها ويبطل هذا المال. قال أو بيع وصرف. إذا جمع بين بيع وصرف، الصرف اللي هو مبادلة، يعني مثلا ذهب بفضة أو عملة بعملة أخرى فهذا صرف. فإذا جمع بين البيع والصرف، أنه مثلا يبيع السلعة بدنانير مثلا من الذهب ويصرف، وفي نفس الوقت يعني الصفقة فيها بيعتان أو معاملتان، منها بيع شيء وصرف عملة بعملة أو ذهب بفضة بقيمة يتفقان عليه، فإذا جمع بين بيع وصرف صح، صح البيع والصرف، الجمع بين البيع والصرف يصح، أما الجمع بين البيع والكتابة فلا يصح. هو يعني عبارة المؤلف فيها يعني فيها بعض الغموض شوية، ويقول إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، يعني صح في البيع والصرف ولم يصح في البيع والكتابة. وتفصيل ذلك في البيع والكتابة أنه لا يصح البيع ولكن تصح الكتابة. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. يحرم البيع على بيع أخيه، وضرب لها المثال، قال أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة، يعني أن يذهب إلى المشتري، لأن يعني البيع على بيع أخيه أنه يذهب إلى المشتري ويقول للمشتري أنت اشتريت مثلا هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذا الثوب، أنت اشتريته مثلا بعشرة من فلان، أنا أعطيك مثله أو أحسن منه بتسعة. فهنا يذهب إلى المشتري وبعدما اتفق مع بائع على ثمن فيذهب إلى المشتري ويعرض عليه سلعة مماثلة أو أفضل وبثمن أقل، فهذا البيع على بيع أخيه، فهذا محرم. ومثله الشراء على شراء أخيه، قال وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. في هذه الحالة لا يذهب إلى المشتري وإنما يذهب إلى البائع، بائع باع سلعة، يعني باع زيد سلعة بتسعة لعمر، فيذهب مثلا بكر يذهب إلى البائع الذي هو زيد ويقول له يعني عمر سأشتريها منك بتسعة، أنا سأشتري منك نفس هذه السلعة، أنا سأأخذها بعشرة، فيعرض ثمنا أعلى من الثمن الذي عرضه الأول. قال ليفسخ ويعقد معه، يعني يذهب إلى البائع بعدما اتفق مع المشتري ويعرض على البائع ثمنا أعلى من أجل أن يفسخ اتفاقه مع الأول ويعقد معه. واضح؟ وإذا كانت الصورة الأولى أنه مثلا اشترى زيد مثلا سلعة بعشرة من عمرو، فيذهب إلى زيد ويقول له افسخ اتفاقك مع عمرو ورد إليه بضاعته وأنا أعطيك أحسن منها بتسعة أو مثلها بتسعة. ليفسخ ويعقد معه. قال ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيع أخيه يكون باطلا، وفي الشراء على شراء أخيه يكون العقد أيضا باطلا. جمع بين الباء والصاد. أظن التجاوز تكلمت قصة العوض عليه. هي قصة العوض عليهما هذه ترجع للكتابة. ترجع يعني هو قال إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. يعني في بيع الصرف يصح وخلص ما فيش تقسيط عوض ولا في شيء. بيع الصرف كلاهما صحيح. فقد صح في غير الكتابة لكن في البيع والكتابة لا يصح الجمع بين البيع والكتابة. وتفصيل ذلك أن البيع يعني لا يصح أما الكتابة فتصح. ويقسط العوض عليهما يعني هو لو كان اتفق مالك العبد اتفق مع العبد أن يشتري نفسه ويشتري داره فيقول له مثلا أنت ثمنك مثلا 10,000 درهم وهذه الدار ثمنها مثلا 100,000 درهم فأنت تشتري نفسك 10,000 تشتري الدار 100,000 كل شهر مثلا تدفع قسطا مقداره كذا قسم من ثمن الدار قسم من ثمنك أو كذا إلى آخره. فجمع بين بيع وكتابة فهنا البيع لا يصح والكتابة تصح والعوض الذي دفعه يعني ينظر يعني اللي دفعه مقابل الدار هذا يعني يكون غير صحيح يرد إليه والذي دفعه مقابل الكتابة يعني يكون صحيحا ويبقى فهذا المقصود فالذي دفعه مقابل الدار لا الدار ترد إلى صاحبها والأقساط التي دفعها مقابلها ترد إلى العبد ثم يمكن أن يستعملها في استكمال أقساط الكتابة أو في شيء ما. تكلمنا عن بيع على بيع أخيه قال ومن باع ربويا بنسيئة ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ما في شيء عندهم كيف مكتوب؟ بالنسبة هذا خطأ لا ما يصح في النسخة ومن باع ربويا بنسيئة نسيئة يعني أجل يعني بأجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. طيب الربوي اللي وصفه من الأصناف الربوية الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل والتمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل إلى آخر الحديث. فالأصناف الربوية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام وما يقاس عليها من المكيلات ومسائل توضيحه إن شاء الله. فمن باع ربويا بنسيئته يعني مثلا باع برا بثمن هي مؤجل يعني باع قمحا كمية من القمح باع مثلا يعني الآن زيت باع 100 صاع من القمح 100 صاع من القمح مثلا ب100 درهم باع 100 صاع من القمح ب100 درهم لعمله فأعطاه القمح أعطاه القمح والآن بقي عليه بقي أن يستلم قال كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات يعني هو المفروض أنه يستلم منه 100 درهم فقال له بدل 100 درهم أعطني بها مثلا كمية من البر أو أعطني بها مكيلة من المكيلات فهذا دخل في ايه دخل في الربا كانه باع برا ببر مع النسيئه فدخل في وباع يعني شيئا بشيء لا يجوز بيعهما نسيئه لكن احتال على ذلك انه الاول باع بدراهم وبعدين قال له نقدر الدراهم هذه التي عليك نقومها برا او نقومها مثلا شيء مكيلا غير من المكيلات مثل التمر مثلا فيقول له نقدر هذه الكمية 100 درهم التي عليك أعطني بها برا أو أعطني بها تمرا فكأنه هنا باع برا بتمر أو برا ببر مع الايه النسيم. واضح؟ يعني هو لو كان يعني هو يعني مثلا بالنسبه للمكيلات لا يصح مبادله المكيل بالمكيل نسيئه، لكن ممكن ثمن بمثمن يجوز، يعني ممكن يعطيه برا ياخذ ايه قيمته دراهم او دنانير مثلا بعد اسبوع او بعد شهر، هذا جائز. ممكن يعطيه برا الان وياخذ ثمنه دراهم او دنانير بعد شهر، لكن ما ينفعش يعطيه برا الان وياخذ ثمنه برا او تمرا بعد شهر. فهنا الذي حصل انه اعطاه برا، اعطاه 100 صاع من البر مقابل ايه 100 درهم، وال 100 درهم هذه هو اعطى البر حالا وعليه 100 والمشتري عليه 100 درهم مؤجلا. وبعدين بدل ما يعطي 100 درهم المؤجله قال له 100 درهم المؤجله التي عليك نقومها بايه مثلا ب 100 صاع ب 50 صاعا بعدد معين من الاصع من برد او تمر تعطيني ايه مكان ال 100 درهم. واضح؟ فأصبح هنا كأنه بادل برا ببر مع نسيئة، أو بر أو مثلا تمرا بتمر مع نسيئة، أو برا بتمر مع نسيئة، فهذا لا يجوز. فيقول من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. هنا يقول لو اشترى شيئا، يعني قال الشارح ولو غير لبويه نقدا بدون ما باع به نسيئة، نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذه هي صورة بيع العينة، صورة إيه؟ بيع العينة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا هذا الفصل يتكلم عن بعض البيوع المحرمة المنهية عنها. فهنا يتكلم عن بيع العين. فيقول اشترى شيئا نقدا بأقل مما باعه به نسيئا، بمعنى أنه مثلا باع مثلا شاة أو سيارة أو ثوبا أو كذا، باعه نسيئة، نسيئة يعني بأجل، يعني أعطى الثوب مثلا للأنزيد، باع ثوبه لعمر بعشرة دراهم مؤجلا، خلاص؟ فالآن زيد الآن هو البائع وعمر المشتري، فزيد أخرج السوق وقال له بعتك هذا الثوب بإيه؟ بعشرة دراهم مؤجلا، وزيد قال قبلت واشترى الثوب وأخذ الإيه؟ الثوب. الثوب الآن أصبح في يد من؟ لا، هو زيد هو البائع وعمر المشتري. فزيد أخرج الثوب وقال له بعتك، قال لعمر بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم تسددها بعد شهر. فزيد عمر قال إيه؟ قبلت وأخذ الإيه؟ الثوب. الثوب الآن أصبح في حوزة عمر اللي هو المشتري، وعمر أصبح في ذمته عشرة دراهم مؤجلة سيسددها بعد شهر لزيد، خلاص؟ بعد ذلك راح زيد قال لعمر الثوب اللي معك هذا، الثوب الذي معك هذا يعني أنا سأشتريه منك بسبعة دراهم نقدا الآن، أنا سأشتري منك الثوب اللي معك هذا، أنت عليك عشرة بعد شهر، طيب أنا هشتريه منك الآن بسبعة نقدا، وأنت لسه عليك العشرة تسددها بعد شهر على مهلك، بس أنا سأشتري منك هذا الثوب الذي معك، وراح نعطيه إيه سبعة دراهم وأخذ الثوب. الذي حصل الآن يعني الصورة ظاهرة كأنها بيع وشراء، كأنها مرت بمرحلتين، الأول زيد باع الثوب بعشرة دراهم لعمر، وعمر سيسدد عشرة دراهم بعد شهر. فالآن عمر أخذ الثوب وهو لم يدفع شيئا، بس هو في ذمته عشرة دراهم لإيه؟ لزيد. وبعدين بعد قليل راح زيد لإيه؟ قال لعمر يعني قبل انقضاء المدة يعني قبل انقضاء الشهر هذا راح زيد قال لعمر الثوب اللي عندك هذا انت اشتريته مني انا اريد ان اشتريه منك بسبعه دراهم نقدا وراح اخذ منه الثوب لان رجع الثوب مره ثانيه لزيد وزيد دفع ايه سبعه دراهم نقدا الان الذي حصل ان عمرا الان يعني هو مدين بعشرة دراهم سيسددها بعد شهر وأخذ سبعة دراهم نقدا في يده وهو مدين بعشرة دراهم سيسددها بعد شهر فكأنه أصبحت الصورة كأنه اقترض سبعة نقدا وعليه سبعة وعليه عشرة يسددها بعد شهر وبالنسبة لزيد الثوب راح ورجع نفس الثوب باعه بعدين استرده و أقرض سبعة وأصبح إيه يعني سيستردها بعد شهر عشرة كأنه أقرض سبعة وسيستردها بعد شهر عشرة فهي حيلة على الربا يعني بيع العينة هو نوع من الاحتيال على الربا يعني يريد شخص أن يقرض صاحبه سبعة ويستردها بعد شهر عشرة فيدخلانه سلعة بينهم يقول له أنا هبيع لك هذه السلعة بعشرة وسددها بعد الشهر وبعد ما يأخذ السلعة يرجع يشتريها منه بسبعة النقدة ويسترد السلعة مرة أخرى فهذا هو بيع العينة هو نوع من الاحتيال على الربا فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام طيب قال لا بالعكس لم يجز يعني قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز قال الشارع هنا قوله لا بالعكس يعني لا اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله طيب يقول لك الآن لو الثمن النقدي أكبر من ثمن النسيئة يعني هو الآن زيد باع ثوبه لعمر بعشرة دراهم نسيئة صحيح؟ قال له عشرة دراهم سددها بعد شهر وبعد ما باع الثوب بعشرة دراهم سددها بعد شهر قال له أنا سأشتري منك هذا الثوب بخمسة عشر درهما نقدا الآن وراح أعطاه 15 درهم نقدا واسترد الثوب قال او بمثله او حتى لو كان 10 ب10 يعني هو الثوب باعه ب10 واشتراه ب10 فقال يعني كما لو اشتراه بمثله جائز كما لو اشتراه بمثله واضح هذه الصوره فإذا هنا يعني قال لا توجد شبهة الربا يعني هو لأنه لا يمكن هو يعني يقرض عشرة مؤجلة أو يقرض يعني معلش 15 نقدا ويستردها عشرة مؤجلة فما فيهاش شبهة الربا إنه الآن يعني كأنه إيه الثوب راح ورجع لزيد بس هو زيد الآن هو النهاية إنه هي دفع 15 نقدا وسيسترد 10 مؤجلة فهذا ليس في شبهة الربا يعني هذا لا يدخل في صورة الربا هو كسبان عمرو اللي كسبان عمرو هو اللي كسبان الآن إنه هو يعني أخذ 15 نقدا وسيرد 10 فقط بعد شهر فهو قال لا بالعكس يعني الصورة اللي هي بالعكس اللي هو إذا اشترى الشيء نقدا بأكثر من النسيئة إذا اشتراه نقدا بأكثر من الثمن النسيئة الذي باعه النسيئة اللي هو الثمن المؤجل فإذا اشتراه بأكثر يجوز قال وإن اشتراه بغير جنسه قال وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته يعني ذكر هنا ايه عدة مسائل وفي اخرها قال جاز. ذكر عدة مسائل وفي اخرها قال جاز، يعني ان كذا او كذا او كذا او كذا جاز. طيب ناخذها واحدة واحدة، يعني اول واحدة منه قال ان اشتراه بغير جنسه جاز. ان اشتراه بغير جنسه جاز، يعني لو حصل مثلا انه باعه بذهب ثم اشتراه بفضة، يعني باعه الثوب مثلا ب يعني بدنانير ذهبية، قال مثلا زيد باع ثوبا لعمر بعشرين دينارا ذهبا بعد شهر، ثم اشتراه منه بمثلا خمسين درهما فضة نقدا، فاختلفت العملة، يعني باعه بالذهب واشتراه بفضة. فهنا يقول إن اشتراه بغير جنسي، إن اشتراه بغير جنسي جاز. وكذلك إن اشتراه بعد قبض ثمنه جاز. إن اشتراه بعد قبض ثمنه، يعني بمعنى أنه زيد باع الثوب لعمر بعشرة دراهم يسددها بعد شهر، وبقي الثوب عند عمرو لغاية لما سدد الثمن. بعد شهر عمرو سدد الثمن ودفع الدراهم العشرة التي عليه دفعها لزيد. خلاص؟ بعد ما قبض الثمن واسترد الثمن، فاتفق مع عمرو أن يشتري منه هذا الثوب. هذه خلاص صفقة مستقلة لا علاقة لها بالفول. هنا يجوز، الحكم هنا أنه يجوز. يعني زيد باع الثوب بعشرة دراهم نسيئة لعمر يسددها عمرو بعد شهر، فعمرو أخذ الثوب وفي ذمته عشرة دراهم يسددها بعد شهر، وظل زيد منتظرا لمدة شهر، وبعد اكتمال الشهر جاء عمرو ودفع الدراهم العشرة لزيد وقبضها زيد. بعد ما قبض الدراهم الآن اتفق معه أن يشتري الثوب بأي ثمن، أقل ولا أكثر ولا مثل، قال له سأشتري منك هذا الثوب بمقدار كذا، يجوزه. أو بعد تغير صفته، أو بعد تغير صفته، يعني الآن زيد باع شيئا لعمر بثمن معين نسيئة، ثم تغيرت صفة هذا الشيء. الشارح يقول مثلا بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب، يعني هو كان باع الثوب بعشرة نسيئة، ماشي، وبعدين الثوب بعد ما أخذه عمرو الثوب تخرق وأصبح قيمته تساوي سبعة، فاشتراه منه بسبعة نقدا، بس هو اشتراه بسبعة مش عشان يعني يقرض سبعة ويأخذ عشرة، لا، لأن الثوب هو الآن نزلت قيمته، تخرق الثوب وأصبح هو يسوى سبعة، هو كان باعه بعشرة لما كان قيمته عشرة والآن نزلت قيمته لأنه أصبح به عيوب، فأصبح الثوب يسوى سبعة فقط، فاشتراه منه بسبعة نقدا، فهذا يجوز. أو كان باع عبدا ذا صنعة، يعني عبدا ماهرا مثلا في الخياطة أو النجارة، وبعدين العبد هذا نسي صنعته وصار لا يحسنها، فكان باعه بنسيئة والآن يشتريه نقدا بثمن أقل، لأن قيمة العبد الآن نزلت وأصبحت أقل، فهذا يجوز بعد تغير الصفة. قال أو من غير مشتريه، أو من غير مشتريه، هذه الصورة التي يقال لها التورق. من غير المشتري هذه الصورة يقال لها التورق، وهي جائزة عند الحنابلة واعتبروها لا تدخل في بيع العين. يعني لو كان الأمر بين يعني ثلاثة أشخاص، يعني مش بين اثنين، بين ثلاثة، فزيد مثلا اشترى سيارة، يعني الذي يحصل في التورق مثلا الشخص مثلا هو يريد يعني أموالا نقدا، يريد أموالا نقدية يعني سائلة لشيء مستعجل يعني عنده، فيروح مثلا يشتري سيارة $10,000 مقسطة، يروح يجيب سيارة مثلا يشتريها $10,000 مقسطة مثلا على سنتين، وبعد ما اشترى السيارة اللي هي $10,000 مقسطة اشتراها، فزي اشترى سيارة من عم $10,000 مقسطة، ثم باعها لبكر $5,000 نقد، $5,000 نقد، فاشتراها من شخص بثمن مؤجل وباعها لآخر بثمن يعني أقل منه حال. يعني فإذا حصل أنه يعني أصبح الأمر يعني دائرا بين ثلاثة أشخاص، الشخص اللي اشترى السلعة بثمن مؤجل من شخص وباعها بثمن نقدي لشخص آخر مش لنفس الأول، فهذا يسمى التورق وهو من الصور الجاهزة. فهو الذي يحصل في صورة التورق أن الشخص يعني الآن كأنه اقترض 5,000 وعليه يسددها 10 مثلا على أقساط خلال سنتين، هو يريد 5,000 نقدا الآن، فهذه وسيلة يعني بدل أنه يقترض من شخص 5,000 ويسددها 10، لا يروح يشتري حاجة ب10 نسيئة ويبيعها لشخص آخر غير الذي اشتراها منه بثمن نقدي. فيقول أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. وفي برضو يعني التورق الصورة المذكورة هنا، إنه لو حصل مثلا أنك يعني لو إحنا الآن ذكرنا صورة لو اشتريت أولا الشيء نسيئة ثم بعته نقدا، ماشي؟ طيب في صورة أخرى تدخل في التورق أيضا بس عكس هذه الصورة، أنك بعت الشيء نسيئة، يعني زيد الآن باع السيارة نسيئة لعمه، باع السيارة نسيئة لعمه، لأن هو زيد باع السيارة بالتقسيط لعمه حيسدد ثمنها خلال سنتين، فعمر بعد ما أخذها منه ذهب وباعها لبكر ب5 نقد، ماشي؟ احنا قلنا هذا جائز في حق عمرو. طيب في حق زيد نفسه اللي هو باع السيارة ب10 نسيئة لعمرو، الآن عمرو باع السيارة نقدا ب5 لبكر، ممكن زيد يروح يشتري السيارة من بكر، يجوز ممكن يروح لبكر هذا ويشتري منه السيارة حتى لو اشتراها منه ب5 ولا ب4 ولا ب6، ممكن هو يروح لزيد ويشتريها ب6 وزيد لسه شاريها ب5، في مثلا ممكن هو يعرض عليه 6 ويأخذها منه، فهو الآن كأنه باع سيارته نسيئة مثلا ب10 لعمر، يعني زيد باع سيارته ب10 لعمر نسيئة، ثم اشتراها نفس السيارة من بكر بإيه؟ ب6 نقدا. وكيف السيارة وصلت لبكر؟ إن هو عمرو هذا بعد ما اشتراها من زيد باعها لبكر ب5 نقدا، وبكر الآن راح باعها لزيد مرة أخرى ب6 نقدا. فهذا جائز، هذا جائز، يعني جائز في حق عمرو إن هو يشتريها نسيئة بثمن كبير ويبيعها نقدا بثمن اقل لغير الايه من اشتراها منه، ونفس البائع اللي هو زيد بعد ما باعها لعمرو ب10 نسيئة، وعمرو الان سيسدد له كل شهر يسدد له 500 ولا يكمل له ال10، فهو الان يسترد الاقساط من زيد، وبعدين نفس السياره وجدها موجوده عند بكر اشتراها من عمرو ب5، فهو يروح مثلا زيد يشتريها ب6 من ايه من بكر، فالآن هو في حق زيد والآن كأنه استثمر ماله، يعني دفع 6 نقدا وسيستردها 10 مقسطة، بس طالما يعني المعاملة أصبحت بين ثلاثة أطراف فخرجت عن بيع العينة، خرجت عن بيع العينة. واضح؟ فهذا يجوز. قال أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، يعني اشتراها أبو البائع أو ابن البائع. قال أو مكاتبه أو زوجته. فلو حصل مثلا أن زيدا باع السيارة لعمرو بإيه؟ بعشرة نقدا، وبعدين أبو زيد راح اشتراها بخمسة، معلش مرة ثانية، زيد باع السيارة لعمرو بعشرة نسيئة، عشرة مؤجلة يعني مقسطة على أقساط، بيع تقسيط بعشرة آلاف مقسطة، فبيع زيد باع السيارة لعمرو بعشرة آلاف دولار مقسطة، وبعدين أبو زيد راح اشترى السيارة من عمرو بخمسة نقد، يجوز. أو ابن زيد ذهب واشتراها من عمرو بخمسة نقد، يجوز. لكن لو زيد نفسه اللي هو باعها بعشرة بالتقسيط، لا يصح لزيد أنه يروح يشتريها من عمرو بخمسة نقد، لكن ممكن يذهب أبوه أو ابنه أو زوجته ويشترونها نقدا بثمن أقل مما باع به أبوه أو ابنه أو زوجته، يجوز. كل هذه الصور قال جاهزا. قال باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع. قال منها صحيح، منها صحيح، باب الشروط في البيع. وقال الشارح في تعريف شروط البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. هذا تعريف الشرط في البيع. ثم وقال يعني من الشروط في البيع المعتبر منها صلب العقد، الشروط التي تكون في صلب العقد، مش الشروط اللي تكون بعد التعاقد، بعد التعاقد هذه لا يلتفت إليها، أو قبل التعاقد، إن العبرة بالشروط التي تكون في صلب العقد، مش مجرد وعود يعني قبل الاتفاق، الشروط التي نص عليها في العقد واتفق عليها في العقد. فالشروط في البيع منها صحيح. قال الصحيح هو ما وافق مقتضى العقد، ما وافق مقتضى العقد. ممكن هنا يعني الشارح يقول وهو ثلاثة أنواع، الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع، الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، فقال هذه الشروط يعني هي تأكيد لمقتضى العقد فأسقطها المصنف، يعني أن يشترط أنهما يتقابضان، أن هذا يقبض الثمن وهذا يقبض السلعة، أو يشترط أن الثمن حال ليس مؤجلاً. فقال هذا النوع الأول من الشروط الصحيحة وهي تأكيد للعقد ولم يذكرها المؤلف. النوع الثاني من الشروط الصحيحة قال شرط ما كان من مصلحة العقد، شرط شيء من مصلحة العقد. قال كالرهن، كالرهن، الرهن يعتبر نوع من الشروط الصحيح. بمعنى ما المقصود بالرهن؟ يعني شيء من ممتلكات المشتري، شيء من ممتلكات المشتري يعني يحجز عند البائع بحيث لا يستطيع المشتري أن يتصرف فيه أو أن يبيعه إلا بعد سداد الثمن، كنوع من ضمان البائع لإيه؟ للثمن. فلو أن مثلا زيدا باع سيارته بعشرة آلاف دولار مثلا مقسطة خلال سنتين، ممكن يرهن شيئا من ممتلكات المشتري تكون رهنا بحيث انه اذا عجز عن سداد الثمن فهذا الشيء المرهون يباع ويسترد منه ما عليه من الاقساط. فقال كالرهن، بعض النسخ كالرهن المعين، يرهن شيئا معينا فيشترط يعني رهنا، فهذا شرط صحيح. قال وتأجيل الثمن من الشروط الصحيحة التي فيها مصلحة لأحد المتعاقدين، فيها مصلحة في العقد يقول تأجيل الثمن قال أو بعضه إلى مدة معلومة، تأجيل الثمن أو تأجيل بعض الثمن إلى مدة معلومة، هذا شرط صحيح. مثلا عمرو اشترى السيارة شرط أنها تكون أن يكون ثمنها مؤجلا وأنه يدفع الثمن خلال سنتين مثلا، فهذا شرط صحيح. أو تأجيل بعض الثمن، ممكن يتفقان أنه يدفع جزءا من الثمن نقدا والجزء الباقي يقسط أو يدفع بعد شهر أو بعد مدة معلومة. قال وكشرط صفة في المبيع، وكشرط صفة في المبيع يقول هنا صاحب المتن وكون العبد كاتبا، هذه اشتراط صفة في المبيع، اشتراط صفة في المبيع كأن يكون العبد كاتبا، يعني باع عبدا واشترط أن يكون هذا العبد يحسن الكتابة. المشتري يعني اشترط على البائع، قال أنا أشتري هذا العبد بشرط أنه يكون كاتبا أنه يحسن الكتابة. قال أو خصيا أو مسلما، والأمة بكرا، يعني هذا كله إذا اشترى عبدا أو اشترى مثلا بهيمة مشترط أن يكون خصيا، يعني ليس له القدرة على الإنجاب ولا له الشهوة ولا له، أو اشترط في العبد أن يكون مسلما، أو اشترى أمة واشترط أن تكون بكرا، فهنا هذا كله اشتراط صفة في المبيع، فهذا الشرط صحيح. طيب قال إذا حصل هنا أنه لم يجد الشرط الذي اشترطه موجود، يعني اشترط في العبد أن يكون مسلما وبعد ما اشترى العبد تبين أنه نصراني أو يهودي، بعدما قال له هذا العبد مسلم وقال أنا على الشرط أنا سأشتريه على شرط أن يكون مسلما البائع قال له أنا نعم هو مسلم وعلى الشرط خذه، وبعد ما دفع ثمنه وذهب به إلى البيت اكتشف أنه نصراني أو يهودي، ففي هذه الحالة يقول لصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، يعني إذا تبين إذا اشترط صفة في المبيع ثم تبين أن هذه الصفة غير موجودة في المبيع فهنا يخير المشتري بين أمرين، بين فسخ البيع يرد السلعة ويسترد الثمن، يقول له والله العبد الذي اشتريته منك هذا اشتريته على أنه مسلم أو على أنه كاتب أو على أنه كذا ولم أجد هذا هذه الصفة، فيرد العبد ويسترد الثمن الذي دفعه. أو الأرش اللي هو الفرق بين قيمته صحيحا وبعيدا، يعني نشوف مثلا العبد المسلم قيمته أعلى في السوق مثلا من العبد غير المسلم، فهو اشتراه على أنه مسلم ولو كان مسلما كان يسوى 10,000، بس هو لما اكتشف أنه نصراني مثلا كان يسوى 7,000 مثلا، فممكن الأرش اللي هو فرق القيمتين 3، فممكن بعد ما باعه باع العبد مثلا البائع باعه ب10 على أنه مسلم والمشتري اكتشف أنه غير مسلم وهذا ينقص قيمته بمقدار 3,000 دولار مثلا، فيدفع 7 فقط فينزل الثمن يجبر البائع على تخفيض الثمن تعويضا عن فرق يعني الصفة التي فقدت منه وكان المشتري قد اشترها. واضح؟ طيب النوع الثالث من الشروط الصحيحة قال شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، اشتراط البائع نفعا معلوما في مبيع قال غير وطئ ودواعيه، يعني إلا إذا كان المبيع أمة لا يجوز أن يشترط مثلا أنه يجامعها أو مقدمات ذلك ودواعيه لا يجوز ذلك، لكن إذا كان المبيع مثلا دارا ممكن يشترط أن يسكنها البائع مدة قبل التسليم، أو إذا كان المبيع مثلا دابة ممكن يشترط يعني حملان البعير إلى موضع معين، يبيع له بعيرا ويشترط أنه البعير مثلا يحمل عليه بضاعة أو أنه يكون راكبا على البعير إلى أن يصل إلى بلد كذا ويسلمه البعير فيه، فهذا جائز. فقال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين. يعني ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه، أو اشترط حملانه إلى المدينة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر رضي الله عنه في سفر، كانوا في سفر، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر جمله، فجابر كان في السفر وهو الجمل هذا هو يعني الذي يركبه، فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التسليم في المدينة بعد الوصول، أن يكون التسليم في المدينة بعد الوصول. فهو جابر باع الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام واشترط أنه يظل راكبا على الجمل إلى أن يصل إلى المدينة ثم يسلمه إياه في المدينة. والذي حصل يعني أنه لما وصل إلى المدينة سلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الثمن، ثم بعد أن انصرف جابر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، حسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسخ البيع أو شيء، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهداه الإيه الجمل، يعني كان يريد أن يحسن إليه عليه الصلاة والسلام، فاشترى منه الجمل وهو اشترط حملانه إلى المدينة وظل راكبا عليه إلى المدينة. بعد ما وصل المدينة أعطاه ثمنه ثم وهبه الجمل، يعني مجانا، يعني بعد ما دفع ثمنه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مالكا له، فأعطاه إياه هدية. يعني فموضع الشاهد يعني أن البائع وهو جابر اشترط الحملان إلى المدينة. فإذا هذا نوع من الشروط الصحيحة، أن البائع إذا باع السلعة أنه يشترط، يعني أنه يستعملها فترة معينة قبل تسليمها للمشتري. فإذا باع دارا يقول له مثلا الدار أنا الآن أسكنها ومش هستطيع أسلمك إياها إلا بعد شهر أو شهرين أو مدة معينة، أو باع مثلا سيارة وقال له السلام الآن راكبها ومحتاجة توصلني إلى مدينة كذا، وإذا وصلنا أسلمك إياها في المكان الفلاني. فهذا جائز، هو شرط البائع نفعا معلوما في المبيع. قال أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله. هذا أيضا نوع من الشروط الصحيحة الجائزة، العكس أن المشتري يشترط على البائع. فالمشتري الآن اشترى حطبا من البائع واشترط على البائع أن يحمل له الحطب إلى داره، اشترى من السوق وقال له بشرط أن تحمله وتوصله إلى داره. هذا جزء من الصفقة، أنه يعني اشتراه على أن يوصله إلى مكان معين أو إلى أرض معينة يريد توصيله إليه. أو اشترط عليه تكسير الحطب، اشترى حطبا واشترط عليه تكسيره، أو اشترى قماشا واشترط عليه خياطته، الثوب اللي هو القماش، فاشترى ثوبا يعني قماشا على شرط أنه يخيطه له، فاشترى القماش مع شرط خياطته أو تفصيله، خياطة الثوب المبيع أو تفصيل الثوب المبيع. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. فهنا يعني لما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. الشاهد هنا قوله ولا شرطان في بيع، فهنا يعني في المذهب فسروا هذا الموضع من الحديث أو هذه الجملة من الحديث النهي عن شرطين في بيع، فقالوا يعني إذا اشترط مثلا صباغة الثوب وخياطته، يعني اشترى قماشا واشترط عليه يسمى القصارة اللي هو الصباغة، اشترى الثوب مثلا لونه أبيض اشترط عليه أن يصبغه مثلا باللون الأحمر أو الأخضر مثلا لون معين، وأن يخيطه له يفصله له، اشترط مثلا الخياطة مع الصباغة، أو اشترى حطبا واشترط عليه تكسيره وحمله، فاشترط عليه شرطين. فهنا في المذهب يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيع، قال فنهى عن شرطين في بيع ففسروه يعني. فقال إن جمع بين شرطين بطل البيع، يعني ممكن يشترط حمل الحطب فقط أو تكسير الحطب فقط أو خياطة الثوب فقط. قال ومنها فاسد، هذه كانت الشروط اللي هي الصحيحة. ثم انتقل إلى الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة أيضا ثلاثة أنواع مثل الشروط الصحيحة، ثلاثة أنواع. الشرط الأول هو تأكيد على مقتضى العقد، والشرط الثاني اللي هو ما فيه مصلحة للعقد زي الرهن وتأجيل الثمن، والشرط الثالث اللي هو اشتراط منفعة في المبيع. فهذه شروط صحيحة. طيب ما هي الشروط الفاسدة والشروط الصحيحة؟ قلنا لا يجمع بين الشرطين منها كذا، مثلا الشرطين اللي هم زي الحمل والتكسير أو الخياطة والصباغة. طيب الشروط الفاسدة ثلاثة أنواع. قال ومنها فاسد يبطل العقد، النوع الأول من الشروط الفاسدة قال يبطل العقد من أصله، يعني يبطل العقد والبيع والشرط كله، يعني مش بس الشرط اللي يبطل، لا البيع من أصله والعقد من أصله يبطل كله. قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، واضح؟ فقال اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، أن يكون يعني المعاملة فيها عقدان مشترطا. قال كسلف وقرض، السلف اللي هو بيع السلف، السلف يسمى أيضا يسمى بيع السلم، والمقصود بالسلف أو السلم اللي هو عكس فكرة البيع بالتقسيط، يعني في البيع بالتقسيط أو اللي هو بيوع الآجال أو بيع النسيئة، يسمى بيع الأجل أو بيع النسيئة أو بيع بالتقسيط. هذا يعني فيه أن السلعة يعني تعطي السلعة أولا لتأخذ الثمن لاحقا، واضح؟ يعني تعطي البضاعة أولا وتأخذ ثمنها فيما بعد، هذا يسمى البيع نسيئة أو بيع الأجل أو بيع بالتقسيط. هناك السلف أو السلم عكسه، أنك تدفع الثمن مقدما وتأخذ السلعة لاحقا. يعني مثلا الذي يحصل مثلا هي أن التمر، لو اشتريت التمر في رمضان مثلا يكون ثمنه غاليا مثلا، فتذهب مثلا إلى البائع قبل رمضان بخمسة أشهر أو ستة أشهر وتقول له مثلا أنت لو اشتريت مثلا صاع التمر مثلا في رمضان هيكون الصاع مثلا بخمسة دراهم، لو هتشتري 100 صاع هتكون مثلا ب 500 درهم، انت تريد 100 صاع في رمضان، فلو اشتريتها في رمضان هتشتريها ب 500 درهم، فتروح للبائع قبل رمضان بستة اشهر مثلا او خمسة أشهر أو أقل أو أكثر، تقول له مثلا أريد أن أشتري منك 100 صاع تمرة تسلمني إياها في رمضان، وحدث سأأخذ منك الصاع مثلا بثلاثة دراهم، يعني 100 صاع بثلاثمائة درهم وتعطيه 300 درهم نقد على أن تأخذ منه 100 صاع تمر في رمضان. فالآن البائع استفاد بأنه أخذ، يعني البائع يحتاج إلى نقد فاستفاد بالإيه بالنقد، والمشتري استفاد أنه دفع الثمن مقدما فأخذ السلعة رخيصة، أخذ أقل بأقل يعني من الثمن الذي كان سيأخذه، فهذا بيع السلم يعني أو السلف. فيقول يعني إذا يعني جمع بين سلف وقرض، بين سلف وقرض، يعني قال له مثلا أشتري منك مثلا 100 صاع تمرة تسلمني إياها في رمضان وتقرضني أو أقرضك مثلا 100 درهم أو 200 درهم أو كذا، فباع بيع السلم ومعه قرض وهو شرط في الصفقة. وكذلك قال وبيع وإجارة، أبيعك مثلا داري الفلانية مقابل أنك تستأجر مني الدار الأخرى أو تستأجر مثلا الدابة أو كذا، أو بيع وإجارة وصرف، يعني سواء اثنين من هذه الأشياء إذا جمعها معا، إذا جمعهما معا فالصرف اللي هو مبادلة مال بغيره. فهذه الأشياء اللي هي سلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، فإذا اشترط عقدا آخر في العقد الأول، يعني أبيعك كذا بشرط أن تستأجر مني كذا، أو أبيعك كذا بشرط أن تأخذ مني العملة الفلانية بالعملة الفلانية بمقدار كذا إلى آخره. فهذا كله يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، يعني اجتماع هذين العقدين معا لا يحل، فهذا من الشروط الفاسدة. طيب قال وإن شرط لألا خسارة عليه، وإن شرط ألا خسارة عليه، وهذا النوع الثاني من الشروط المنهية عنها، من الشروط المنهية عنها، وهو نوع يصح معه البيع ولا يصح الشرط، البيع يصح ولكن الشرط لا يصح، يعني نلغي هذا الشرط كأنه لم يكن، إذا اشترط هذا الشرط فنلغي هذا الشرط ونقول هذا الشرط غير صحيح، لكن البيع يكون صحيحا. لا لا، الأولى هي إيه؟ فاسد يبطل العقد، النوع الأول من الشروط المنهية عنها شرط فاسد يبطل العقد، يعني يبطل الشرط ويبطل العقد معا في الصور السابقة، اللي هي اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، هذا النوع الأول من الشروط المنهية عنها يبطل العقد كله، يعني البيع باطل والشرط باطل، يعني إذا اشترط سلفا وبيعا كلاهما باطل، السلف باطل والبيع باطل، ماشي؟ لكن هذا النوع الثاني اللي هو من أول وإن شرط ألا خسارة عليه، هذا النوع الثاني من الشروط المنهية عنها، وحكمه أنه يصح البيع ويبطل الشرط. نعم؟ قال وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى أو ألا خسارة عليه، فك الخاء، وإن شرط ألا خسارة عليه، إما خسارة أو خسران في بعض النسخ، خسران وفي بعض النسخ خسارة، وإن شرط ألا خسارة عليه أو ألا خسران عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده. يعني هنا هذا النوع، الآن مثلا رجل يريد شراء بضاعة من أجل أن يبيعها يتاجر فيه، فيشتري البضاعة من مثلا من بائع الجملة ويقول له بس بشرط لو خسرت فيها سأردها إليك، إذا خسرت فيها بعتها بخسارة يعني نفسخ هذا البيع. أو يقول له إذا نفق المبيع وإلا رده، يعني إذا جاز باين يشترون المبيع، يعني نفق المبيع يعني أقبل عليه المشترون وكان له زبائن يطلبونه، وإلا فسقط العقد ورددت إليك البضاعة. فيشتري بضاعة من مثلا من تاجر الجملة، وهو المشتري يريد أن يتاجر في هذه البضاعة التي اشتراها، بس يشترط على البائع الأصلي يقول له أنا سأخذها بشرط أني لو خسرت فيها يعني نفسخ العقد، أو يقول له إذا أخذت البضاعة وعرضتها للبيع وما جاش الزبائن يشترونها سأرد إليك نفسخ العقد. أو لا يبيع، أو لا يبيع، أو لا يبيع يعني المبيع، ولا يهبه ولا يعتقه. يعني مثلا زيد باع لعمر مثلا سيارة واشترط عليه أن لا يبيع هذه السيارة لها، هبيعها لك بس بشرط أنك تحتفظ بها عندك إلى الأبد، يعني ما تبيعها لأي إنسان، وبيع له أرضا أو دارا أو كذا، يعني يبيع له مثلا قطعة أرض أو يبيع له دارا، بشرط أنك لا تبيع هذه الأرض لأحد ولا تبيع هذه الدار لأحد، أو أنك لا تهب لأحد يبيع له دارا أو أرضا، أو بشرط أنك لا تهب هذه الدار، يعني لا تعطيها مجانا، أو ممكن يكون في شيء مثلا رخيص أو كذا، يبيع قلما ولا ثوبا بس اشترط عليه أنه لا يهب لأحد، يعني لا يعطيه لأحد مجانا، أو يبيعه عبدا ويشترط عليه ألا يعتقه، يبيع له عبد يقول بس بشرط ألا تعتق هذا العبد. أو إن أعتق فالولاء له، أو إن أعتق فالولاء له، يعني الولاء يكون للإيه؟ للبائع، مع أن المفروض أن الولاء يكون للمعتق، من أعتق عبدا أصبح هو إيه؟ مولى ذلك العبد. الولاء يعني يترتب عليه حقوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، فالعبد المولى ينتسب إلى قبيلة مولاه، فيقال مثلا فلان التميمي مولاهم أو القرشي مولاهم، إذا كان الذي أعتقه قرشيا فهو قرشي، إن كان الذي أعتقه تميميا فهو تميمي. والولاء هذا يثبت به يعني النصرة، يعني كان القبائل والعشائر وكذا كلما كان مواليد من العبيد كثيرين فيكون يعني هذا إيه؟ يعني فقرا لهم، وهؤلاء الموالي يعني ينصرونهم وقت الحاجة إليهم أو كذا، فيحبون أن يكثروا مواليد، فهو يبيع العبد ويتقاضى ثمنه ويشترط أنه يظل الولاء للبائع. وكذلك الولاء يثبت به توارث في بعض الحالات، يعني إذا التوارث من جهة واحدة، يعني من جهة المعتق يرث العبد إذا لم يكن له، يعني ترتيب المعتق يأتي بعد الابن والأب والأخ والعم وكذا إلى آخره، وفي الأخير يأتي المعتق والمعتقة، يعني لو حصل أن هذا العبد مات وله مال وليس له لا أب ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا ابن عم ولا كذا، فمعتقه اللي هو المولى يكون له إيه في ميراث إلى آخره. فالقصد أن الولاء ترتب عليه أحكام وترتب عليه حقوق، فلو حصل أنه باع عبدا واشترط على المشتري إما أنه لا يعتقه، أو اشترط عليه أنه إذا اعتقه أن المولى الولاء يكون للبائع، أو حتى يعني ليس للمعتق. فهذا شرط فاسد، الولاء يكون لمن اعتقه وليس لمن باعه وطلب ثمنه. قال او ان يفعل ذلك، او ان يفعل ذلك يعني او ان يبيعه او يهبه او يعتقه، يعني اذا اشترط عليه الا يبيعه او اشترط عليه ان يبيعه او اشترط عليه الا يهبه او اي ان يهبه او الا يعتقه او ان يعتقه، يعني لو باع عبدا واشترط على المشتري ان يعتقه فهذا ايضا من الشروط الفاسده. ففي كل هذه الحالات يقول بطل الشرط وحده، بطل الشرط وحده في هذه الحالات. قال بطل الشرط وحده، بعدين استثنى، قال إلا إذا شرط العتق، إلا إذا شرط العتق، يعني إذا شرط البائع على المشتري أن يعتق العبد فيصح الشرط ويجبر المشتري على العتق إن أداه والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم. يعني في كل هذه الصور التي ذكرها يبطل الشرط إلا في اشتراط البائع للعبد، إذا باع عبدا واشترط على المشتري أن يعتقه فهذا شرط صحيح، لكن إذا اشترط عليه ألا يعتقه هذا شرط فاسد، إذا اشترط عليه أن يبيعه أو أن لا يبيعه أو أن يهبه أو أن لا يهبه أو أن الولاء يكون للبائع وليس للمعتق، كل هذه شروط فاسدة، وهذا النوع من الشروط يصح فيه العقد ويبطل الشرط، البيع يكون صحيحا ولكن الشرط يكون فاسدا فيلغى هذا الشرط كأنه لم يكن. ودليل هذا النوع يعني حديث بريرة رضي الله عنها، كانت أمة واشترتها عائشة رضي الله عنها من قوم، واشترطوا عليها أن الولاء لهم، يعني الذين باعوا البريرة لعائشة رضي الله عنها اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا، قال ابتاعيها اشتريها منهم وليشترطوا ما شاءوا، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط، وقال اشتريها منهم وهذا الشرط فاسد لن يعمل به، وإنما الولاء لمن أعتقه، أنت التي كانت هي تريد أن تشتريها لتعتقها، فقال إنما الولاء لمن أعتقه. من هذا الباب أيضا يعني الفقهاء يذكرون في هذا الباب أيضا مسألة الشرط الربوي، يعني مما يبطل فيه الشرط ويصح العقد، يعني لو أقرض مثلا 1000 واشترط أن يردها 1100، أو مثلا كان ثمن مبيع فهنا يردها 1000 فقط والشرط هذا بطل، أو ثمن مبيع مثلا واشترط عليه أنه إذا تأخر عن السداد كله مثلا ثمن 10,000 تسددها بعد شهر، لكن إن تأخرت عن شهر سيصبح الثمن 15,000 مثلا، فاشتراط اللي هي هذه الزيادة هذا يعتبر شرطا فاسدا، العقد يصح والشرط يبطل، يعني مما يدخل في هذا. نعم، مسألة الشروط الجزائية، الشروط الجزائية إذا كانت يعني في أموال غرامات مالية على تأخير أموال هذا يكون شرطا فاسدا، هذا يكون شرطا فاسدا، لكن هناك أنواع أخرى من الشروط الجزائية تكون يعني ليس فيها عقوبات مالية على تأخير أموال، وإنما مثلا يعني مثلا هناك شركة مثلا المفروض تسلم مثلا البضاعة في وقت معين أو كذا، مثلا يكون البيع مثلا مؤجلا وإن يلزمونهم مثلا بالدفع نقدا يعني أو بتحمل مثلا أشياء معينة ليست على تأخير أموال، ما يكونش على تأخير أموال، ولكن على التأخر مثلا في تسليم بناء الشقق، أو تأخر في تسليم مثلا شيء يصنعونه، أو فيمكن أن يعني يمكن أن يلزموهم بأشياء أو عقوبات ليست غرامة مالية على تأخير أموال. يعني إذا كان الشرط الجزائي غرامة مالية على تأخير مال فيكون شرطا ربويا محققا. ممكن إن شاء الله لاحقا بإذن الله. طيب، قال وصلنا فيه، قال إلا شرط العتق. قال وبعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث، وبعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث، يعني إلى ثلاث ليال، وإلا فلا بيع بيننا صح، وإلا فلا بيع بيننا صح. يعني هنا يقول لو باع البائع مثلا السلعة على أن الثمن خلال ثلاثة أيام، فيقول إن جئت بالثمن خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا، وإلا يعني هذا البيع يكون مفسوخا، يعني ويلغى البيع إذا لم تسدد الثمن خلال ثلاثة أيام. هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. نعم، يعني ثلاثة على سبيل المثال، يعني ممكن يقول بعد أسبوع بعد شهر، فإذا حدد له ثمنا حدد له أجلا يسلم الثمن خلال هذا الأجل، على أنه إن تأخر عن هذا الأجل فلا بطل البيع أو ينفسخ البيع، فهذا شرط صحيح. قال صح البيع والتعليق، يعني تعليق البيع على هذا الشرط صحيح. ثم ذكر النوع الثالث من أنواع الشروط المنهية عنها، يعني دخل الآن في النوع الثالث من أنواع الشروط المنهية عنها، وهو قال هذا النوع من الشروط لا ينعقد معه البيع، لا ينعقد معه البيع. فيقول بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، يقول بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن رضي زيد بكذا. فهنا يعني نوع من قيام تعليق البيع، يعني البيع كله لو أحضرت كذا شيء لا علاقة له بثمن المبيع، يعني ليس له علاقة بثمن المبيع، ولكن يقول له مثلا إن فعلت كذا فسأبيعك مثلا هذه السماء، إن لم تفعله يعني لن أبيعك إياه. يعني البيع معلق على فعلك شيئا معينا او على رضا زيد، يقول له مثلا بعتك هذه الدار مثلا بمقدار كذا ان رضي زيد. طيب فعلقه على رضا زيد، فيقول هنا لا ينعقد البيع، يعني البيع لا ينعقد من الاساس، يعني مش نقول ان البيع انعقد ثم يبطل او يفسق او كذا، فنقول البيع من الاساس لم ينعقد، يعني كانه لم يكن من الاساس. قال او يقول الراهن للمرتهن، الشاهد برضه يقول كذلك تعليق القبول، يعني ممكن تعليق الايجاب او تعليق القبول، يعني المشتري يقول يعني اشترى، يقول له مثلا بعتك، البائع يقول بعتك هذه السياره ب10,000، المشتري يقول قبلت ان وافق مثلا ابي او صديقي او اخي، او فعلق قبوله على موافقه شخص او رضا شخص، فالبيع لم ينعقد من الاساس، يعني كانه قال لم اوافق، يعني كانه قال ما قبلت. ثم قال او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك، او يقول الراهن للمرتهن، وهنا العبارة قال أو يقول للمرتهن، يعني الراهن يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. قال لا يصح البيع. قال لا يصح البيع. طيب الراهن اللي هو المشتري، الراهن هو المشتري الذي يعطي شيئا من ممتلكاته للبائع، يعطي شيئا من ممتلكاته للبائع، يعني تبقى رهنا عند البائع إلى أن يسدد الثمن ويسترد. فلو حصل مثلا أنك أن زيدا اشترى من عمرو مثلا اشترى من عمرو دارا ورهنه السيارة، جعل السيارة رهن، فيقول له إن جئتك بثمن الدار، أو خليها مثلا ممكن تكون حاجتين ثمنهم متقارب شوية أو كده، يعني ممكن مثلا إيه ممكن يقابل السيارة مثلا كمية مثلا من الثياب أو الغنم أو كذا، في يعني تعادل قيمة السيارة أو قريبة منها، فاشترى منه مثلا كمية من الغنم أو كمية من الملابس أو كذا ثمنها 10,000 دولار، وعنده سيارة قيمتها مثلا تساوي 10 أو أكثر، فقال له مثلا اشترى هذه الثياب أو الغنم على أنه سيعطيه 10,000 دولار قيمتها بعد شهر، ورهنه السيارة، أعطاه السيارة رهن، قال له إن جئت بالثمن بال10,000 خلال شهر وإلا فالرهن لك وإلا في السيارة تصبح ملكا. فقال هنا لا يصح البيع لهذا، يعني الرهن الأصل أن الرهن هو مجرد يعني أنه محفوظ إلى أن يسدد الثمن ويسترد الرهن. قال لا يصح البيع. وذكر الشارح أيضا قال كل كذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إنشاء الله، أي بيع معلق على شرط المستقبل إلا شرط إنشاء الله يجوز، يعني شرط إنشاء الله، لكن إذا علق على شرط مستقبل يعني إن حصل كذا في المستقبل فبيعته فهذا أيضا لا يصح. ثم قال وإن باعه وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هنا اشتراط البراءة من العيوب يعني أن البائع يبيع السلعة ويقول له يعني زي يعني هي على حالتها، يقول له لو ظهر فيها عيوب أنا لست مسؤولا عنها، يعني أنا بريء من أي عيب فيها، وإذا حصل فيها إذا اكتشفت فيها عيوبا أنا لن أعوضك عن هذه العيوب. فقال شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، يعني لم يبرأ البائع حتى لو اشترط عليه هذا الشرط، ثم اكتشف المشتري عيوبا كانت موجودة في السلعة قبل البيع فإنه من حقه أن يفسخ البيع ومن حقه أن يعني يأخذ أرش العيب، يعني إما يفسخ البيع أو يأخذ أرش العيب اللي هو الفرق بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمة السلعة المعيبة. لكن الشارح هنا زاد يعني قال وإن سمى العيب وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد بريئا، يعني لكن لو سمى عيبا معينا قال لو ظهر في هذه السلعة عيب كذا فأنا لست مسؤولا عنه في عيب معين محدد وقبل المشتري بذلك فيقول يجوز، أما البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، يعني صح البيع، باعه دارا على أن مساحتها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل من 10، قال صح البيع. وبعدين الشارح يقول والزيادة للبائع والنقص عليه، يعني لو ظهر أن الدار هو باعها على أنها 10 وظهر أنها 12 ذراعا، ده المشتري عليه أن يدفع قيمة الذراعين الزيادة، البائع له الحق في المطالبة بالزيادة، المباعة على أنها 10 وظهر أنها 12 فله أن يطالب بإيه بقيمة هذه الزيادة. وإذا ظهرت أقل باع على أنها 10 أذرع وظهرت 8 أذرع، البائع عليه أن يعوض المشتري عن قيمة الذراعين الناقصين. قال ولمن جهله، أي جهل الحال من الزيادة والنقصان وفات غرضه الخيار، يعني لمن جهل الحال من زيادة أو نقصان وفات غرضه له الخيار. قال فلكل منهما الفسق، ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض، إن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك. يعني المتضرر الذي فات غرضه من البيع له الخيار في فسق هذين. طيب نقف هنا في درس الفقه إن شاء الله ونأخذ درس العقيدة بإذن الله.